الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فسورة المؤمن او سورة غافر من السور العظيمة الجليلة، وهي اول سورة افتتحت بحاميم، ولذلك سميت هذه تعد هذه السورة من آل حاميم أو من الحواميم. وحاميم كما ذكرنا هي من الحروف المقطعة في أوائل السور، وقيل إن حاميم هو اسم من أسماء الله عز وجل، لكن لا دليل على ذلك، لكن لا دليل على ذلك. وورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بيتم الليلة، يعني عدوكم غدا، يعني فقولوا حاميم لا ينصرون. حاميم لا ينصرون هذا فيه تفاؤل وفيه يعني استبشار بالنصر، لكن لا يعني ذلك أن حاميم هو اسم من أسماء الله عز وجل، لأن أسماء الله جل وعلا توقيفية، ومعنى كونها توقيفية أننا لا نستطيع أن نطلق شيئا على الله جل وعلا إلا إذا سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم: أعلم الخلق، أعلم ولد آدم به صلى الله عليه وسلم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تأكيد أن هذا الكتاب منزل، نزل مفرقا على حسب الحوادث والأحوال والأسئلة، من الله العزيز العليم. وفصلنا الكلام في ذلك: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وهذا فيه الخوف والرجاء، فيه يعني الرجاء في قوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب، أي أنه سبحانه وتعالى لا يتعظمه ذنب، وأن التوبة تجب ما قبلها. وغافر الذنب وقابل التوب أنه يغفر الذنوب، يزيل آثارها ويسترها سبحانه وتعالى. وكذلك وقابل التوب قبول التوبة، معناه أنه يبدل الله جل وعلا سيئاتهم حسنات سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا هو يعني هو الرجاء. والخوف في قوله شديد العقاب ذي الطول، شديد العقاب ذي الطول، هذه أيضا فيه الخوف والتحذير من التعرض لسخط الله عز وجل أو التعرض لانتقامه. ذي الطول، الطول يطلق على الفضل والإنعام، ويطلق كذلك على كمال القدرة، أنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو إليه المصير، وهذه صفته سبحانه وتعالى، وهي صفة الوحدانية، إليه المصير وحده دون ما سواه، ليدل على إثبات البعث والجزاء والحساب، لا كما يظن هؤلاء المجرمون من المشركين أنه لا بعث ولا جزاء ولا حساب. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ما يجادل في آيات الله، ومعنى المجادلة في آيات الله عز وجل، المجادلة في أنها منزلة من عند الله عز وجل، لأنه فرع ذلك على قوله: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. إذن ما يجادل في آيات الله، ما يجادل في أن هذا القرآن كلام الله أو أنه منزل من عند الله عز وجل، أو يجادل في هذه الآيات حتى يبطلها ويستكبر عليها، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. يبقى في آيات الله أي في أنها حق أو أنها منزلة من عند الله جل وعلا، أو يجادل في الانقياد إليها، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وهذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أن الكون كله معبد مذلل خاضع منقاد لله عز وجل، لا يعارضه شيء سبحانه وتعالى إلا الكافرون، لا يعارضه شيء إلا الكافرون. لذلك قال جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ذكرهم بصفتهم لكفرهم، هم يجادلون في آيات الله. وهذا الجدال هو جدال بالباطل، جدال بالباطل، بالكذب والبهتان والظلم. لذا قال جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. والغرور هو أن تظن شيئا حسنا ثم يتبين لك بأنه ليس بحسن، وإنما هو بضده، فهذا معنى الغرور. فعندما تتخيل شيئا على صفة حسنة ثم تبين لك أنه ليس بهذه الصفة فهذا الشيء غضك. فلذلك الله جل وعلا يقول فلا يغرك تقلبهم في البلاد، أي فلا تغتر بما هم عليه من النعم وبما هم عليه من التقلب من المجيء والذهاب في الأسفار والبلاد، وكذلك لا يغرك تقلبهم في البلاد بأموالهم وعتادهم وطغيانهم، فإن هؤلاء في قبضة الله عز وجل. فلا يغرك تقلبهم في البلاد، كقوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يعني إياك أن تغتر بما هم عليه من الزينة أو تغتر بسفرهم أو ذهابهم وإيابهم واعتدادهم بقوتهم في البلاد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، فقول تعالى قل للذين كفروا ستغلبون، هذا عموم الكافرين، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. فلا يغرك تقلبهم في البلاد، وهذا النهي هنا أيضا يتوجه للمؤمنين ألا يغتروا أبدا بقوة الكافرين، وألا يغتروا بإمهال الله لهم. حين ترى الله سبحانه وتعالى يمهل هؤلاء على ظلمهم وعلى كفرهم وعلى طغيانهم، نعم، فاعلم أن هذا استدراج من الله جل وعلا حتى تحق عليهم كلمة العذاب. لذا قال جل وعلا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إذن إمهال الله سبحانه وتعالى للكافرين هذا لأمرين، أولا لابتلاء المؤمنين، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، والابتلاء سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. ثانيا حتى يزدادوا إثما على آثامهم فيحق فيهم يعني ما قضاه الله لهم بأنهم هالكون. لذا قال جل وعلا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، لا تغتر أبدا بما عليه من الكفر، فإن هذا إنما هو استدراج من الله عز وجل لهم وهم يغترون بحلم الله عليهم. ثم فصل في ذلك كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، كذبت قبلهم قوم، الضمير هنا يعود على من؟ على المجادلين للنبي صلى الله عليه وسلم الذين يجادلون في آيات الله بالباطل، فيبين الله جل وعلا أن مسلك هؤلاء هو مسلك الأمم البائدة التي كانت قبلهم. كذبت قبلهم قوم نوح، ونوح صلوات الله وسلامه عليه هو أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، نعم، فابتدأ الله جل وعلا بقومه كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، والأحزاب من بعدهم الأمم التي تحزبت على أنبيائها وتحزبت على رسالات الله عز وجل. ودائما إطلاق الأحزاب في كلام الله عز وجل إنما يطلق الأحزاب الكافرة التي تحزبت على الإيمان، التي تحزبت ضد الإيمان وتحزبت على يعني على أنبياء الله عز وجل يضدونهم ويحاربونهم، هذا إطلاق الأحزاب في كلام الله عز وجل. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، والأحزاب من بعدهم من بعد قوم نوح أمم الكافرة، أو مع قوم هود وثمود وقوم عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين يعني وغيرهم من الأمم التي مضت على ضرب التكذيب. طيب إذن كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. سبحان الله، وهمت، الهم في اللغة بمعنى العزم، والهم يكون في النفس، ولقد همت به وهم بها. طيب والأصل في الهم أن يتعلق بمعنى من المعاني، يعني في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، فأصل الهم أن يتعلق بمعنى من المعاني، لكن لما يضاف الهم إلى اسم ذات كقوله تعالى وهمت كل أمة برسولهم، يبقى وهمت كل أمة برسولهم فيهن هنا محذوف المعنى هنا، كقوله تعالى ولقد همت به، يبقى همت بمضاجعته، عزمت على ذلك، لأن الضمير أضيف إلى اسم ذات. الأصل في الهم أنه يضاف إلى المعنى، كقوله تعالى وهموا بما لم ينالوا. إذن قوله تعالى أنا وهمت كل أمة برسولهم يبقى هموا بقتله. ولذلك لما يتعدى الهم إلى اسم ذات، اسم ذات مثل هنا وهمت كل أمة برسولهم، هتجد ما بعده يفسر المحذوف، فلذلك لم يذكر. وهو قوله وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا، يبقى هنا معناها وهمت كل أمة برسولهم، المحذوف هنا مفسر، وهو قوله ليأخذوه أي ليأخذوه فيقتلوه أو يسجنوه أو يعذبوه. والأخذ مستعمل في كل هذه المعاني، فالأسير يسمى أخيذ، والقتيل يسمى أيضا أخيذا. إذن وهمت كل أمة من هذه الأمم المكذبة برسولهم، رسولهم الذي أرسل إليهم، نعم، والرسول أرسل إليهم، كقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على أمة، أن يرسل الله جل وعلا أن ينزل الله جل وعلا عليها كتابه أو يرسل إليها رسوله صلى الله عليه وسلم. فقبلوا النعم بماذا؟ بالكفر والطغيان. لذا قال وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. طيب، وهذا مر علينا، قالوا تقف، وهذا في قوم صالح، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكروا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه ليقتلوه، وجادلوا بالباطل، هذا تعديد لشنائعهم، هذا تعديد لقبائحهم، قبائح الأمم المكذبة. أولا التكذيب، ثانيا التحزب على الأنبياء، ثالثا أنه همت كل أمة برسولهم ليأخذوه أي ليقتلوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ما معنى المجادلة بالباطل؟ جدلهم مصحوب بالباطل، بتزيين الباطل، بتمويه الباطل، والترويج بأن هذا الباطل هو الحق، حتى يسقطوا الحق المنزل من السماء. يعني يجادل بالكذب والتكذيب والبهتان، والآلات الإعلامية تشتغل في ذلك لترويج هذا الباطل، حتى يظهر للناس بأن هذا باطل، أن الذي يقولونه هو الحق وما يعادونه هو الباطل. لذا يقول جل وعلا وجادلوا بالباطل، بالكذب والبهتان والتكذيب، ليدحضوا به الحق معنى ذلك أي ليبطلوا به الحق. المجادلة بالباطل زي كقول تعالى ما يجادل في آيات الله بجدوا به بالباطل، فالمجادلة بالباطل ليدحضوا به الحق، ومعنى إدحاض الحق إسقاط الحق ورد الحق وإبطاله، هذا معنى إدحاض الحق، ليدحضوا به الحق فأخذتهم. إذن هنا في حد، هنا للأمم دي في حد للأمم، حين يصلوا إلى حد أنهم أن يهموا أو يهموا برسولهم ليقتلوه، هذا هو الحد الفاصل لإمهال الله لهم. وهذا في تحذير للمشركين أنهم لو وصلوا إلى هذا الحد من الهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم فيحق عليهم سنن الله جل وعلا، فأخذتهم أخذا عنيفا. وكذلك أخذ ربك، الأخذ هذا مفسر، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، ليس كأخذ البشر، لا، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى لا يملي للظالم. وهنا وهذه مسألة مهمة جدا، إن الله لا يملي للظالم، يملي له يؤجله لا يعاجله يبلغ العقوبة، حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الكلام ده فيه أمران، في تحذير الأهل الباطل من الاغترار، من الاغترار بإمهال الله لهم أنهم على خطر، وأنهم على يعني مشارف هلكة. نعم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ثانيا يعلمهم أنهم متى وصلوا إلى هذا الحد هو الهم بقتل نبيهم، فهذا هو نهاية إمهال الله عز وجل لهم. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق فأخذتهم. شوف الفاء هنا إيه، فاء التعقيب، فاء هنا فاء التعقيب، يعني أخذهم بلا إمهال بقى. إذا وصلوا لهذا الحد المجادلة بالباطل، إلى الجدال بالباطل والتحزب والهم بقتل النبي، إذا وصلوا لهذا الحد ليس هناك إمهال، لذلك تأتي فاء التعقيب فأخذتهم. فكيف كان عقاب؟ استفهام يراد به التعجيب. فكيف كان عقاب، فكيف كان عقاب هؤلاء، فكيف كان عقاب، أصله فكيف كان عقابي، وياء المتكلم تحذف تخفيفا عند العرب، والكسرة تدل عليها. إذن فكيف كان عقابي أصلها فكيف كان عقابي لهم، رأيتم كيف كان عقابي بهم. نعم، كقوله تعالى إن لما طغى الماء على الماء رؤوس الجبال وعلى الماء الدنيا جميعا، إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. تعيها تتفهم تتعرف على سنن الله عز وجل، وتعيها أذن واعية. إذن فكيف كان عقاب هذا؟ يتوعد الله عز وجل بالكافرين عموما. والقرآن عندما تقرأه يكون عندك تبصر وتأمل في معانيه، وتربط الماضي بالحاضر، لا تحمل معاني القرآن على المعاني الماضية، لا، القرآن للماضي والحاضر. وهذه السنن يبينها الله عز وجل في كتابه، لذلك هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات في كل زمان. لذلك الفعل المضارع هنا يرسم لك هذه الظلال، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة في كل زمان أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن هنا تطمئن نفوس المؤمنين، ويحسن ظنهم بربهم سبحانه وتعالى، فلا يسيئون بربهم الظنون. حين يروا الباطل على الحق وانتفش، نعم، كقوله تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام، فلا تحسبن، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله أبدا. لكن هي جولة من الجولات يكون فيها الابتلاء والتمحيص للمؤمنين، ويصل الكافرون إلى نصابهم من الآثام والجرائم. فكيف كان عقاب، أي فكيف كان عقابي. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، أي وكما حقت كلمة العذاب على الكافرين من الأمم السابقة، وكذلك أي وكما حقت كلمة العذاب على الأمم الكافرة التي سبقتهم، كذلك ستحق كلمة العذاب على هؤلاء. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، كقوله تعالى إيه؟ ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يبقى هذه هي الكلمة التي حقت من الله سبحانه وتعالى، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكما حقت هذه الكلمة على الأمم قبلهم ستحق عليهم هذه الكلمة إن استمروا فيما هم عليه. هذا تحذير لهم إن استمروا في لجاجتهم وفي كفرهم. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا من قومك كما حقت على من قبلهم ستحق عليهم. نعم. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار ممن سبقوا في علم الله جل وعلا أنهم أصحاب النار. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وهذا كله آيات فيها يعني ترى فيها القوة والشدة على الكافرين وترويع هؤلاء الكافرين وتحذيرهم من المآل الذي ينتظرهم حين يستمرون على الكفر أنهم ذاهبون إلى الهلاك لا محالة. في مقابل هؤلاء الكافرين الذين تلعنهم الأرض ومن عليها، في مقابل هؤلاء يأتي المؤمنون. وكيف رضي الله عنهم سبحانه وتعالى، وكيف يتواصل العالم العلوي مع العالم السفلي سبحان الله، كيف يتواصل، كيف يكون الإيمان رابطا بين الملائكة عند الله عز وجل وبين المؤمنين في الأرض. الذين يحملون العرش ومن حوله، الذين يحملون العرش ومن حوله وحملة العرش من الملائكة، ملائكة موكلون بحمل العرش، والعرش في اللغة هو سرير الملك، ومنه قوله تعالى إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فالعرش في اللغة مادته تدل على الارتفاع، وهو سرير الملك، وعرش الله سبحانه وتعالى هو سقف جميع المخلوقات وأكبر المخلوقات، والكرسي لله سبحانه وتعالى حتى تفهم حقيقة العرش، الكرسي لله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض. فالكرسي كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الكرسي موضع القدمين لرب العالمين، كرسي موضع القدمين، وهذه جلسة الملوك وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فإذا كان الكرسي في جوفه السماوات والأرض، والكرسي في العرش كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وكلها أيضا أحاديث لا مجال للشهاد فيها، آثار لا موقوفات لا مجال للشهاد فيها، لكنها فلذلك هي لا حكم الرفع. الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بفلات من الأرض، حلقة من الحديد ملقاة في صحراء. فهذا الكرسي، إذا العرش هو سقف جميع المخلوقات وأكبر المخلوقات، رب العرش الكريم سبحانه وتعالى. الذين يحملون العرش ملائكة، والنبي عليه السلام أذن لي كما في الحديث الذي ثابت عند أصحاب السنن وصحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، أذن لي أن أتحدث عن واحد من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، الدنيا كلها تجوبها من شرقها لغربها، من شرقها إلى إلى إلى إلى غربها ممكن يكون في 6000 يوم أو يزيد قليلا أو ينقص قليلا. فهذا من بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. الذين يحملون العرش، وهذا هؤلاء حملة العرش أقرب ما يكون لله جل وعلا، وحملة العرش هؤلاء اصطفاهم الله سبحانه وتعالى للقرب منه، فهم في صنف من الملائكة كريم على الله سبحانه وتعالى، ومن كرميم على الله أنه قربهم منه هذا هذا هذا القرب، لأن الناس لأن أصحاب المنازل يتفاوتون بالقرب من يمين الله جل وعلا، فإن في الجنة في منزلة في الجنة من يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلوا الله لي هي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أقرب مكان في الجنة لرب العالمين. وإني لأرجو أن أكون أنا صلى الله عليه وسلم. فهذه الوسيلة، والوسيلة كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا الحظ والقرب والقرب منه بإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى وبإنزال حاجاتكم به سبحانه وتعالى. فتعلم أن أهل التوحيد يتفوتون بحسب توحيدهم وبحسب إيمانهم. الذين يحملون العرش ومن حوله، وهناك ملائكة كذلك حول العرش ومن حوله قريبون من العرش، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. يسبحون بحمد ربهم، التسبيحون بصيغة المضارع للدلالة على أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، فالتسبيح عندهم متجدد لا ينقطعون عنه، هم مفطورون على ذلك. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، يسبحون بحمد ربهم. والتسبيح معناه تنزيه الله عز وجل عن النقائص، والحمد معناه الثناء على الله جل وعلا بصفات المدح. فلذلك تسبيحهم مقرون بحمد الله عز وجل، ودائما يقرن التسبيح بالحمد لهذا المعنى، لأن التسبيح تنزيه الله عز وجل عن النقائص، عن الصاحبة والولد والند والشريك والمثيل والكف والمماثل، والحمد إثبات صفات الكمال لله عز وجل والثناء عليه بهذه الصفات. فلذلك التسبيح دائما يقرن بالحمد. من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. ولذلك سورة الإسراء ابتدأت بماذا؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. السورة التالية مباشرة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فسبح بحمد ربك واستغفره، سبح تسبيحا مقرونا بالحمد، فسبح بحمد ربك واستغفره. الذين يحملون العرش ومن حوله، هذه الصفة العظيمة لهم، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. ويؤمنون به يؤمنون يقرون له بالوحدانية وبالألوهية، وأنه لا إله سواه ولا رب غيره ولا معبود بحق إلا، وهذا كل معنى الإيمان به، يؤمنون بعظمته وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويؤمنون به. ويستغفرون للذين آمنوا، ومع هذه الحال العظيمة التي هم عليها من التسبيح والحمد والصفة التي يذكرها الله جل وعلا حتى يكون هذا هو المثال لأهل الكمال من المؤمنين في الأرض، أنهم يتشبهون بالملائكة. ولذلك كان الصائم عبادة تقربك من شبه الملائكة، أنها تجعلك يعني تترفع عن الطعام والشراب والشهوات كملائكة الله سبحانه وتعالى. وهنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا يثمر يبلغ بكم التقوى، صلى الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم رمضان. إذن هذا هو المثال للمؤمنين، ويستغفرون للذين آمنوا، والفعل المضارع هنا يدل على أنهم يفعلون ذلك دائما، ويستغفرون للذين آمنوا. طيب، وهنا ذكر الله جل وعلا في سورة الشورى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض هو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين. هذا عموم الملائكة ولا لا؟ عموم ملكة تستغفر لمن في الأرض من المؤمنين، لكن هنا ذكر الله جل وعلا صنفا من الملائكة هم حملة العرش، وهم في منزلة رفيعة حملة العرش ومن حوله، ليدل على رفعة من يستغفرون له، ليدل على رفعة من يستغفرون هذا صنف من الملائكة. نعم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وهذا الاستغفار سيفصل، ربنا وسعت، هذا التفصيل إجمال، ويستغفرون للذين آمنوا تفصيل هذا الاستغفار، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا تقديم للدعاء، كل هذا من الأدب الذي يعلمنا الله إياه قبل أن يسترسلوا في الدعاء، أثنوا على الله جل وعلا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا أثنى على الله عز وجل بما هو أهله، كذلك هنا أثنت الملائكة على الله جل وعلا حملة العرش ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. أصلها وسعت رحمتك كل شيء ووسع علمك كل شيء سبحانه وتعالى. وهنا يعني ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وسعت جميع الذنوب وجميع الأعمال. نعم وسعت كل شيء عموم الأشياء وسعت ورحمتي وسعت كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما إذا لا يغيب عن علمك شيء. أي وسع علمك كل شيء لا يغيب عن علمي شيء سبحانه وتعالى. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فاغفر للذين تابوا من ذنوبهم مهما كانت هذه الذنوب. تابوا من ماذا؟ حذف يدل على أنه يعني التوبة لا يتعظمها ذنب أبدا. فاغفر للذين تابوا أي من الشرك وما دون الشرك من عبادك المؤمنين. بس المهم فاغفر يدعون لمن؟ فاغفر للذين تابوا الذين تابوا إليك وأنابوا ورجعوا إليك. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. إذن هم يدعون لأصناف من المؤمنين. فاغفر للذين تابوا من ذنوبهم ورجعوا إليك واتبعوا سبيلك. واتبعوا سبيلك سلكوا الطريق الذي أمرتهم بسلوكه وهو لزوم هدي الأنبياء واتباع كتابك واتباع كتبك وسنة أنبيائك صلوات الله وسلامه عليه. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. والمغفرة هذا هو الاستغفار لهم. فاغفر فمغفرة الذنوب معنى إزالتها ومعنى قبول التوبة. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقيم عذاب الجحيم كقوله تعالى ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. وكذلك قوله تعالى يعني فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وقيم عذاب الجحيم من الوقاية وهي جهنم. ومن دعائهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. وجنات عدن أي بساتين وإقامة. فجنات عدن عدن ليس اسما للجنات وإنما هو صفة للجنات. فهذا من إضافة الموصوف إلى صفته أنها جنات إقامة خلود لا زوال فيها من عدن بالمكان إذا أقام به. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. المقصود هنا أنهم دعوا الله جل وعلا للمؤمنين بإدخالهم الجنة ومعهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وهذا معنى إيه؟ الترتيب هنا في الآية ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم على الترتيب الطبيعي ولا لا؟ مش الآباء يوم الأصل؟ طيب وبعد الآباء الأزواج وبعد الأزواج يبقى الآية مرتبة على الترتيب الطبيعي. ها؟ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم معناه اجعلهم جميعا معا في الجنة في منازل متقاربة متجاورة حتى تكتمل سعادتهم وحتى تعظم هناءتهم. وهذا كقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. معنى ده معنى جليل معنى كريم وفيه سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا كان الوالد مثلا في مكان أعلى من أبنائه ومن أزواجه ومن وإذا كان المرء في مكانة عمله أفضل من أبويه هناك كذا نعم وأعلى من زوجاتي أو زوجاتي ومن أولادي. فالله جل وعلا يلحق الأدنى بالأعلى لا ينقص الأعلى إلى الأدنى لا. لذا قال جل وعلا ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم يعني وما أنقصناهم من عملهم من شيء. لأن هذا الذي اجتهد سواء كان أبا أو أخا أو ابنا هذا اجتهد الاجتهاد أنت عندما تجتهد تجتهد لكل من حولك سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وابنه صغير كان يصلي ويزيد في صلاته ويخاطب ابنه ويخاطب ابنه هو صغير يقول يا بني إني والله لأصلي هي من أجلك. إذن الدعاء الملائكة أن يجمع الله جل وعلا شمل الأسر وشمل المؤمنين يجمعهم مع أزواجهم وذرياتهم كده مش احنا مر علينا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم سيأتي هذا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. يعني لن يجتمعوا مع بعض أبدا حتى لو كانوا في جهنم لن يجتمعوا مع بعض أبدا خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم والعافية. إذن هم يدعون للمؤمنين بذلك ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم لذا قال جل ربنا وآتينا ما وعدتنا على رسلك ووعدهم الجنة ما وعدتهم التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. انظرنا الأدب في الدعاء ختموا الدعاء بأسمائه وصفات التي تناسب مقصود الدعاء إنك أنت العزيز الحكيم العزيز الذي إذا حكم لا يغالب ولا يمانع فلو يعني جمعتهم لا يعارضك أحد ولا يمانعك أحد لأنك عزيز سبحانه وتعالى الحكيم الذي من حكمتك أثرت هؤلاء للجنة نعم وخذلت هؤلاء كذلك غيرهم للنار إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات والسيئات هنا عموم ألف ولام هنا للجنس والسيئات تشمل وقهم السيئات وقهم الوقوع في السيئات المعاصي لأن المعاصي تسمى سيئات لأنها تسوء صاحبها في الدنيا وفي الآخرة وتشمل وقيم السيئات وقيم عقوبة السيئات التي فعلوها والسيئات كذلك تشمل كل ما يسوءهم حتى في الدنيا وقيم السيئات. يعني إذن الدعاء العظيم ده مش فقط السيئات السيئات اللي هي الذنوب جميع عموم السيئات وقهم السيئات وعقبوا على ذلك ومن تقي السيئات وهذا الوقاية يشمل الدنيا ويشمل الآخرة لذلك يعقبون ومن تقي السيئات يومئذ يومئذ يعني في يوم يوم في يوم يومئذ اللي هو يوم يوم القيامة فالتنوين عوض عن المحذوف ومن تقي السيئات يومئذ ومن هنا عموم إذا وقيت السيئات أحدا يوم القيامة فقد رحمته فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم إذا ولذلك يعني فوقاه الله سيئاتي ما مكوا ده هذا معناه إيه؟ معناه إيه أن الدعاء هنا أن يقيهم الله عز وجل السيئات الذنوب ويقيهم عقوبة السيئات ويقيهم كذلك مكر الماكرين بهم وتربص المتربصين بهم وقهم السيئات فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. لأن دعاء عظيم سبحان الله. الإيمان هو الرابط بين الملائكة وبين المؤمنين في الأرض لأنه تشابهت سجايا المؤمنين مع سجايا الملائكة فالأرواح جنود مجندة ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. إذن الدعاء العظيم هنا كيف سخر الله ملائكته وألهمهم الاستغفار للمؤمنين هذا من رعاية الله عز وجل ومن محبته سبحانه وتعالى ومن عنايته بعباده المؤمنين. إذن لتأخذ حظك من هذا الاستغفار من استغفار حملة العرش ومن استغفار ومن حول العرش من الملائكة الكرام وتحظك بالقيام بمعاني الإيمان والقيام بمقتضيات الإيمان وتحقيق هذا الإيمان قولا وعملا. إذا كان هذا في شأن المؤمنين وهذا في الدنيا ينتقل السياق مباشرة إلى الكافرين. قبل هؤلاء كان السياق عن الكافرين في الدنيا وما ينتظرهم من العقوبات ومن الأخذ العنيف فأخذتهم فكيف كان عقاب. ثم بعد ذلك تفصيل بيان للتناسق والانسجام والتوافق بين بين الملائكة الكرام من حملة العرش ومن حول العرش والمؤمنين في الأرض من الاستغفار والدعاء لهم. تقل السياق مباشرة إلى الكفار في جهنم مباشرة. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إن الذين كفروا هنا ذكرهم بصفتهم التي أوجبت لهم ذلك، فكأن الاسم الموصول مع فكأن الاسم الموصول مع صلته يدلك على السبب وعلى العلة. إن الذين كفروا لأنهم كفار كان مآلهم هذا، ينادون تناديهم الملائكة ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان. حين يدخل كفار النار ويعاينون ما فيها من النار، طبعا أنت تعلم أن الكفار لهم أحوال، من أحوالهم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أحوالهم في عرصات القيامة، فذكرهم الله جل وعلا الحالة التي سيكونون عليه. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، لا يستطيع أن يرفع رأسه. ولو ترى إذ المجرمون كما نكسوا فطرهم في الدنيا رؤوسهم كذلك. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا، أبصرنا الحقائق على ما يعني، فبصرك اليوم حديد، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. تمنوا إيه؟ تمنوا الرجعة، وهذا أولا، يبقى سألوا الرجعة وسيسألون الرجعة مرة ثانية حين يوقفهم الله عز وجل على النار قبل دخولها. ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني قبل الدخول، ولو ترى رؤية هنا بصرية، لو رأيتهم حينئذ، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فتمنوا حينئذ الرجعة أشد من المرة الأولى، سألوا الرجعة ونكون من المؤمنين. شوفنا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. اعترفوا ولا لا؟ اعترفوا بأنهم كانوا مكذبين، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، لأننا لم نكن من المؤمنين في الدنيا. لكن الله جل وعلا يوبخهم بذلك. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، سجاياهم لا تقبل الحق. يعني لو أرجعهم الله سبحانه وتعالى مرة ثانية للدنيا سجاياهم لا تقبل الحق. يبقى ده المرة الثانية حيسألون الرجعة عند النار. طب وبعد دخول النار وهم يصرخون فيها صلى الله عليه وسلم والعافية. إذن في كل موطن من المواطن يحصل هذا، في العرصات وقبل وحين يوقفهم الله عز وجل على النار قبل دخولها، وهم يصرخون فيها الاستراخ، شدة الصراخ، وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أو لم نعمركم مدة لو كنتم من أهل التذكير تذكرتم، لكنكم ليسوا، لكن سجاياكم لا تقبل الحق. كذلك هنا في هذه الآيات، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، حين يرون النار أسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. العبرة مش في الدنيا ليست نهاية المطاف، والعبرة ليس بمن يضحك اليوم، العبرة بمن يضحك غدا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فالعبرة مش الضحك هنا، العبرة بالضحك هناك. حين يرون النار ويرون أغلالها وما لا تتخيل عقولهم من العذاب، حينئذ يمقتون أنفسهم أشد المقت، يمقتونها لأنها كفرت، نفوس كافرة، نفوس فاجرة. حينئذ والمقت أشد البغض وأشد الكراهية، حينئذ ينادون لمقت الله لكم في الدنيا حين كان يعرض عليكم الإيمان، لبغض الله لكم في الدنيا حين كان يعرض عليكم الإيمان فتكفرون به أشد من مقتكم الآن أنفسكم. ده توبيخ عظيم. يعني المقت ده كان معاكم من زمن، ولقيتم الله جل وأنتم في الدنيا كنتم في مقت وفي سخط، وحين متم كنتم متم في سخط وغضب، وحين تحشرون على هذا وفي النار على هذه الأيئة. إن الذين كفروا، صلى الله السلام والعافية، ينادون لمقت الله. والمقت الله هنا إضافة المقت إلى الله من إضافة الصفة لموصوفه سبحانه وتعالى على النحو الذي يليق بجلاله، والصفة دي صفة مقابلة. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، إذ تدعون، حين تدعون إلى الإيمان في الدنيا فتكفرون. والفعل المضارع هنا فتكفرون أنكم كنتم مستمرين على ذلك، تجدد لكم الكفر. شوف، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، الفاء هنا ترسم، يعني ترسم لك معنى فتكفرون. إيه معنى فتكفرون؟ الفاء هنا رسمت لك إيه؟ ماذا أفادتك الفاء هنا؟ لابد يكون عندك عبرة وفهم. حين مجرد يسمعون الإيمان يبادرون بالكفر بالله سبحانه وتعالى، لم يمهلوا أنفسهم مهلة للنظر ولا التدبر ولا التأمل. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. تفكر، تأمل، انظر، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. عذاب قريب لكم، قريب منكم. والحمقى لم يفهموا رسائل الله، لم يفهموا رسائل الله لهم، فاستمروا على ذلك سنوات قليلة، وقتلهم الله جل وعلا وألقاهم صرعة، وخاطبهم النبي صلوات الله وسلامه عليه في القليب، قليب بدر، وهو يخاطبهم: يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، يسميهم بأسمائهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. وعمر رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، كيف تخاطب قوما قد جهفوا؟ قال: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لكنهم لا يجيبون. إذن العذاب النفسي لن يترك هؤلاء، مش العذاب البدني، كل ده من العذاب النفسي. الكلام ده أشد عليهم من عذاب النار. العذاب النفسي دايما، ربنا يحفظنا وإياكم، صلى الله لنا ولكم السلامة والعافية. لذلك الإهانة بتؤثر جدا في نفس المؤمن، من عذاب نفسي. ممكن يتحمل ممكن أحد الناس يتحمل عقوبة البدن، لكن لا يتحمل الإهانة، تحملهاش، حر أبي لا يتحمل. فالعذاب النفسي صلى الله لنا ولكم السلامة والعافية شديد، وهذا كله من العذاب النفسي. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. شوف، أنتم الآن تمقتون أنفسكم، كيف تمقتون أنفسكم الآن؟ أهو مقت الله جل، كذلك مقت الله لكم في الدنيا حين كان يعرض عليكم لأن فتكفرون أشد من هذا المقت، وهم يمقتون أنفسهم أشد المقت، فيعلمون كيف كانوا يعيشون في سخط وفي غضب. قالوا ربنا أمتنا، ربنا تتقرب إليه سبحانه وتعالى، نادوه: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ بدأوا دعاءهم بلفظ الربوبية، وأثنوا على الله جل وعلا بصفاته بشواهد قدراته التي كانوا ينكرونها في الدنيا. هم كانوا ينكرونها في الدنيا، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، أمتنا اثنتين كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم نطفا جامدة. وهذه هي الموتى الأولى، ثم أحياهم في الدنيا، ثم أماتهم مرة ثانية موتى ثانية، ثم أحياهم بعد ذلك البعث والجزاء والحساب. إذن الذين كانوا يكذبون به في الدنيا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، كده كانوا في الدنيا هكذا على هذا المعنى من السخرية. هنا يعترفون ربنا أمتنا، وهذا هو الوجه الصحيح في تفسير هذه الآية، وهذا قول قتادة رحمه الله تعالى وغير من المفسرين. ربنا أمتنا اثنتين الموت الأولى وهم كانوا إيه؟ هذه الآية مثل قول تعالى كيف تكفرون بالله في البقرة، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذه بالضبط. يبقى الموت كم موتة؟ اثنين، موت الأولى وهم كانوا نطفا جامدة لا حراك فيها وهذا الموت، والحياة في الدنيا، ثم الموتة الثانية، ثم الحياة الثانية البعث والجزاء والحساب. طب أين القبر وأين الحياة في القبر؟ لا، ليس لا علاقة هنا، لأن هم هنا التركيز على اللي كانوا بينكرون، هم حيعترفون بما كانوا بالأشياء العظيمة التي كانوا ينكرونها. فلذلك السدي رحمه الله تعالى لما قال لا لهم حياة في القبر ولهم موتة في القبر أخرى، الكلام ده فيه نظر. ليه؟ لأن حيكون فيه ثلاث موتات وثلاث حياة. يبقى الآية هنا لا علاقة لها بعذاب القبور، عذاب القبور مسجل في أماكن أخرى. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا قوم نوح. يبقى عذاب القبر مسجل في آيات أخرى. والصحيح هنا كما قال قتادة رحمه الله وغيره أن هذا الموت الأولى والثانية. طيب هم تقربوا لله جل وعلا بقدرته، إذا كانت قدرتك على ذلك إذن هذا ثناء على الله جل وعلا ولا لا؟ يثنون عليه، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، إذن اعترفوا بما كانوا ينكرون وأثنوا على الله به. كل هذا إيه؟ يحاولوا إيه؟ يتقربون لله سبحانه وتعالى. والإيمان في هذه الحالة مش هو ده الإيمان اللي ينفع، الذين يؤمنون بالغيب، مش الإيمان لما ترى وتسمع. فلما رأوا بأسنا قالوا أمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، نسأل الله السلام والعافية، فاعترفنا نحن مقررون لك بذنوبنا، فاعترفنا بذنوبنا، فجاء التلطف، فهل إلى خروج من سبيل؟ هل هناك إذا كانت قدرتك لا يعجزك شيء فأمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فقدرتك لا يعجزك أن تخرجنا مما نحن فيه، فهل إلى خروج من سبيل؟ أي سبيل؟ سبيل هنا نكرة في سياق الاستفهام، وقبلها من أي وسيلة يخرجون بها من الله، فهل إلى خروج من سبيل؟ فيجابون بالنفي. وفي سورة المؤمنون يقول الله جل وعلا قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكر، من كثرة سخريتكم بهم نسيتم ذكر الله سبحانه وتعالى وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إذا قال ذلكم، إذا أجيبوا بالنفي، ذلكم لماذا لم يجبكم الله سبحانه وتعالى؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. هنا أظهر لهم سجاياهم التي لا تقبل الحق، بل تنفر منه أشد النفور. ذلكم يعني هذا الذي لم يجبكم الله سبحانه وتعالى ذلكم بأنه أن هنا تدل على السببية بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وحده هنا حال سبحانه وتعالى وإن يشرك به تؤمنوا لا إله إلا الله. الشرك عندهم الكفر عندهم والشرك هو الأصل والتوحيد عندهم هو الضلال. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا تنشرح قلوبكم وتقبلون ذلك فالحكم لله العلي الكبير. وهذا حكم فيكم حكم عليكم بالخلود لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فالحكم لله العلي الكبير اسم الله العلي واثبت صفة العلو لله سبحانه وتعالى. تعرج الملائكة والروح إليه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يخافون ربهم من فوقهم وهو فالحكم لله العلي الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. واسم الله الكبير واسم الله المتكبر قريب لهم نفس المعنى العظمة والجلال والكبرياء سبحانه وتعالى. فالحكم لله العلي الكبير حكم عليكم بذلك كما حكم للمؤمنين بخلودهم في الجنة. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.